تزوجت من قريبة لي لأنها ملتزمة والحمد لله، ولكن والدها لا يصلي مع أنه يكون جالس في بقالته وقت الصلاة والمسجد أمام البقالة مباشرة، ووالدتها أيضا لا تصلي، وفوق ذلك تقابل الرجال الأجانب وتصافحهم. لأجل ذلك عندما دخلت بزوجتي أقسمت عليها بالله أن تتبرأ من والدها ومن أمها، فوافقتني، وبعد عام من الزواج تلح علي أن تزور أهلها، مع أنني مانع ذلك من زيارتها لأهلها. ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس من أمر الإسلام وعموده الصلاة. لكن إذا سمحت لها أن تزورهم للنصيحة والتوجيه والترغيب الخير، لعن الله يهديهم بأسبابها، فلا حرج عليه. لو سمحت لها أن تزورهم وأن تنصحهم، لعن الله يهدي والدها بأسبابها، هذا كله طيب. وإذا كان هو اللي زوجك وهو بهذه الحالة ففي تزويجه لك نظر، فإذا تيسر تجديد الزواج من أخ لها طيب أو من عم لها طيب إن وجد، أو من الحاكم الشرعي إذا كان لها قارئ المسلمين، هذا أحوط لنكاحك، لأن كثير من أهل العلم يقولون إن من ترك الصلاة كفره أكبر، فإذا تيسر من يجدد لك النكاح فهو أحوط. لو عقد لها القاضي يا سمحت الشيخ، إذا كان ما لها قارب يعني طيبين، ما لها قارب غير أبيها، ما لها أخوة ولا أعمام مستقيمين، فلا بأس، قاضي ولي من لا ولي.